قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الإنسان مطلعها قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه صفات الأبرار، فمن أفعالهم أنهم يطعمون الطعام على حبه، أي يطعمون الطعام مع حبتهم له. ويطعم الطعام شعبة من شعب الإيمان تخلى عنها الكثيرون، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. فإطعام الطعام سنة سار عليها الأنبياء والصالحون، وأكد عليها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، بل وجاءت بها عدة آيات في كتاب الله عز وجل تحث عليها وترغب فيها. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أي أنهم يؤثرون هؤلاء المساكين واليتامى والأسرى على أنفسهم. فقوله على حبه أي ما حبهم له، واستنبط من قوله تعالى على حبه أمر، ألا وهو أنهم ينفقون أفضل ما عندهم، لا يتيممون الخبيث الرديء لإنفاقه، إنما ينفقون الشيء الذي يحبونه. وقد قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله تعالى، ولما سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، عمد إلى أفضل عبد عنده، أفضل عبد عنده يحبه ويجله، والعبد مطيع له، فأعتقه لوجه الله رغبة في ثواب الله ونحوه. فعل أبو طلحة رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عمد إلى أحب شيء عنده، وهي بستان، حديقة يقال لها بيرحاء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء. وقد قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإنها لله يا رسول الله، فدعها حيث أراك الله، الحديث. ونحوه كذلك ما ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله من كونه كان يكثر من التصدق بالسكر. فقيل له فقال: إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب السكر فأحب أن أنفق منه. ففي قوله ويطعمون الطعام على حبه فوائد: أولها أنهم يحبون الطعام ويشتهون أن يأكلونه، ولكنهم يؤثرون به غيرهم. ثانيا، الإشارة إلى أنهم ينفقون أفضل الأطعمة وأطيب الأطعمة، فهم حينئذ اتقوا ما يفعله غيرهم. وقد قال تعالى في شأن قوم: ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون. هذا وقوله تعالى على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا فيه الحث على إكرام هؤلاء، وأن الأجر فيهم أعظم من غيرهم. الأجر في هؤلاء المساكين واليتامى والأسرى أفضل من الأجر في غيرهم. وقوله يطعمون الطعام على حبه مسكينا لم يقيد المسكين هنا بالمسكين المسلم، فإذا كان المسكين كافرا جاز أيضا إطعامه، لكن ليس من زكوات الأموال، إنما من الصدقات العامة، لأن زكوات الأموال لا تحل للكفار، إنما الصدقات العامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر، لما سئل: وإن لنا في البهائم لأجرا يا رسول الله، قال: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. واليتيم تقدم تعريفه، وهو من مات أبوه، ليس من ماتت أمه، إنما من مات أبوه وهو دون البلوغ. من مات أبوها أيضا وهي دون البلوغ، أي دون الحيض. والأسير عام هنا، أسير المسلمين وأسير الكافرين أيضا، فالأسير له حق وإن كان كافرا. في الحديث أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن تصريف بعض الأطعمة أو عن خلل حدث في تصرفاتها، وجاءتها أطعمة، قال: أطعميه الأسارة، أطعميه الأسارة. وليت القائمون على السجون يسمحون بإدخال الطعام للأسارة، فمنهم قوم لا يكادون يذوقون طعاما إلا ما يطعمون به من إدارات السجون، وهي أطعمة قليلة وشحيحة. فالأسارى لهم حق أن يطعموا وأن يكرموا، وخاصة الذين ابتلوا لإعلاء كلمة الله، أو الذين ابتلوا لنصرة هذا الدين ولنصرة المظلومين. الذين ابتلوا في هذا الصدد حقهم أعظم بلا شك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فحتى ولو لم يكن الأسير قريبا لك وأرسلت إلى السجون طعاما لهؤلاء المساجين فأنت مثاب إن شاء الله. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. هل قالوا ذلك بلسان الحال أو بلسان المقال؟ أعني هل وهم يسلمون الطعام للمذكورين يقولون لهم بألسنتهم خذوا إنما نطعمكم لوجه الله، أم أنهم يقولون ذلك في أنفسهم؟ الظاهر الثاني، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي اليتيم وقال خذ إنما أطعمك لوجه الله. ولما يتضمنه هذا من كسر الخاطر كذلك، ولو كان بلسان المقال لقال تعالى ويقولون إنما نطعمكم صراحة، وإن كان أيضا يمكن توجيهها، لكن لسان حالهم يقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا ونحوه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الخلاف فيه أقوى. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الصائم: إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، هل يقول ذلك بلسان الحال أو بلسان المقال؟ من العلماء من قال بلسان المقال كي يذكر السب والشاتمة، ومن العلماء من قال بلسان الحال أي فليسلك سلوك الصائمين، وليكن رده أني صائم بلسان الحال. وقريب منه في المعنى قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي هل يقولون لمن جهل عليهم سلام أم يقولون ذلك بلسان الحال، أو يقولون كما قال الله تعالى: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فهي وجوه، لكن هنا في هذا المقام الذي بين أيدينا قولهم إنما نطعمكم لوجه الله إنما هو بلسان الحال، والله أعلم. الآية فيها إثبات صفة الوجه لله سبحانه فتتضمن ذلك، وإن كان أيضا يراد كذلك انتظارا لثواب الله أو انتظارا للقاء الله سبحانه وتعالى، لكنها تثبت صفة الوجه لله عز وجل. وقد قال تعالى في مثل هذا المعنى: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهكذا الأعمال جميعها يجب أن يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى. الإنفاق هذه بعض أدلته، والإطعام هذه أدلته، وكذلك حتى الصبر على جهالات الناس لا بد أن يكون صبرا يبتغى به وجه الله. قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. لا صبروا ليقال عنهم صبروا، وكذلك الجهاد ابتغى به وجه الله، وسائر الأمور كلها يبتغى بها وجه الله. قال تعالى في شأنهم: إذ قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء مقابلا، ولا حتى كلمة شكرا أو جزاك الله خيرا، يعني لا ينتظرونها منهم، فعملهم محض ابتغاء وجه الله. وينقل وليحرر أن عائشة رضي الله عنها كان إذا أتاها السائل أو أتتها السائلة فسألتها شيئا فأعطتها عائشة رضي الله عنها ترقب ما ستقول لها حتى تدعو لها بمثل الذي دعت لها به، ويكون الفضل ما زال قائما. فإذا قالت لها جزاك الله خيرا تدعو لها هي الأخرى جزاك الله مثلا، أو كانت ترسل بعض من يسمعون ردها حتى تدعو لها بمثل الذي دعت به، فالله أعلم. قال تعالى: قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهكذا ينبغي أن ينتظر ثواب الله لا ثواب البشر، لأن البشر إذا انتظرت منهم شيئا خذلوك إلا من رحم الله. فحتى لا تندم اعمل عملك وابتغي به وجه ربك الأعلى. فكم من شخص يحسن إليه ويقابل الإحسان بإساءة، بل ببالغ الإساءة، حتى في أوساط الصالحين، حتى في أوساط الطيبين قد يحمل الشيطان قوما على ذلك. وقصة مصطح ليست منا ببعيد. مصطح أبو بكر ينفق عليه ويكرمه ويعطيه لقرابته منه، ومع ذلك يطعن في عرض ابنته عائشة رضي الله عنها. فحتى لا يندم الشخص عليه أن يبتغي بوجهه بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان قد وصفه الله بقوله: إن الإنسان لربه لكنود، كان الإنسان جحود يجحد فضل الله عليه، يجحد فضل ربه، فهل يبتعد أن يجحد هذا الإنسان فضلك أو معروفك؟ كلا. فلذا علينا جميعا أن نبتغي بأعمالنا وجه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في شأنهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا. هل اليوم يعبس أو أن الوجوه فيه عابسة؟ قال العلماء: اليوم لا يوصف بأنه عبوس، إنما الوجوه يومئذ عابسة. قال تعالى في كتابه الكريم في وصف أهل النار والعياذ بالله: وجوه يومئذ باسرة، أي ظهرت فيها البسور. فالعبس من صفة الوجوه، قال سبحانه وتعالى: ثم عبس وبصر، أي ظهرت البثور في وجهه والتجاعيد في وجهه من شدة همومه وأحزانه. قالوا: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا شره عظيم، كذا قيل. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، هذا اليوم فيه شر عظيم، ولكن الله يقي أهل الإيمان شر هذا اليوم. فمن أسباب اتقاء شر يوم القيامة إطعام الطعام لوجه الله سبحانه وتعالى. إطعام الطعام من أسباب اتقاء شر يوم القيامة. فأكرر، هذا باب مهمل أهمله الكثيرون، أهمله الكثيرون. فمع الإنفاق المادي، الإنفاق المالي المحسوس، الإنفاق المالي يكون أيضا إنفاق عيني متمثل في طعام ونحوه. قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة، فثم أقوام وجوههم عابسة، ولكن أقوام وجوههم تعلوها النضرة. قال تعالى: ولقاهم نضرة وسرورا فرحا وسعادة، وجزاهم بما صبروا، أي بسبب صبرهم، وجزاء لصبرهم. صبر على ماذا؟ صبر على الشهوات، فالطعام يشتهونه، صبروا على فراقه، صبر على إقامة أمر الله، صبر على أذى المؤذين، صبر بكل أنواعه. والصبر الحبس كما لا يخفى عليكم، هذا أصله، أصل الصبر الحبس. ومنه قولهم: قتل فلان صبرا، أي حبس وأتي به ونفذ فيه الإعدام، ليس قتيل المعركة الذي ذب يمينا وشمالا. أصل الصبر الحبس، هذا الأصل. فالذي يحبس نفسه على طاعة الله صابر. يعني مثلا صليت الفجر كمثال، وانصرف من انصرف من الناس، عن بعد صلاة الفجر انصرف عن المسجد أو ذهب بعيدا عن المسجد، وأنت حبست نفسك لذكر الله وتلاوة كتابه حتى تطلع الشمس، فأنت صابر على الطاعة. الناس ناموا وأنت قمت تصلي الليل، صابر على الطاعة كذلك. فصبر على الطاعات، وصبر أي حبس للنفس عن المحرمات. الناس يذهبون إلى المحرمات لفعلها ومشاهدتها وغشيانها، وأنت صابر حابس نفسك عن الذهاب إلى هذه المحرمات. وصبر على أقدار الله المؤلمة، حبس للنفس عن الجزع إذا حل بك من أمر الله ما يؤلم. فهذه صور الصبر الثلاث، وهي أشهرها: صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على الطاعات، صبر عن المحرمات. ومن صور الصبر الشهيرة الصبر على جهالات الناس وحماقات الناس. فناس جهلة يخطئون فيك، وأنت حابس نفسك عن الانتصار منهم لوجه الله، حابس نفسك عن التلفظ بكلمة تسيء تبتغي بذلك وجه الله سبحانه. فكما ذكر العلماء، من أشق أنواع الصبر الصبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس. قال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك. متكئين، الاتكاء للعلماء فيه أقوال، أحدها وأشهرها أن الاتكاء الميل بأحد الشقين على الأرض، تميل هكذا عن يمينك أو هكذا عن شمالك، هو الأشهر الاتكاء على اليمين. هذا قول الأكثرين في تفسير الاتكاء. ومن العلماء كالخطابي رحمه الله وغيره يرون الاتكاء بمعنى التربع، شخص يجلس مستربع، كما نجلس يقولون هذا اتكاء. وينعكس هذا التفسير على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إني لا آكل متكئا. هو لم ينهى عن الأكل متكئ، ولكن من هديه ومن سنته أنه لا يأكل متكئا. لما قد يكون في ذلك من الكبر أو عدم شكر النعمة، فهو لا يأكل متكئا. فلذا كره من كره من العلماء الأكل متكئا، والله أعلم. متكئين فيها على الأرائك، متكئين فيها على الأرائك، قيل الأرائك الأسرة في الحجال، الأسرة في الحجال. وما معنى الأسرة في الحجال؟ ثم أقوام كبار السن كان في عفش الزوجية لهم سرير له ناموسية، له أعمدة حديد طويلة. في بلدكم أندونيسيا أيضا سبحان الله له ناموسية، يقولون السرير في الحجال. متكئين فيها على الأرائك التي هي الأسرة في الحجال، لا يرون فيها شمسا، فلا شمس في الجنة، إنما نور. وقد قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، فلا شمس في الجنة. وأين مصير الشمس؟ قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وفي الحديث: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. وفي الآية: إذا الشمس كورت لف بعضها على بعض فذهب ضوءها. قال تعالى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أي ولا بردا شديدا، فلا حر ولا برد، لا حر شديد ولا برد شديد. أما أهل الكفر والعياذ بالله، كما وصف الله شرابهم هذا: فليذوقوه حميم وغساق. أعلى درجات الحرارة شراب يشربونه في أعلى درجات الحرارة، وبعده يتناولون شرابا في أنزل درجات البرودة، أنزل درجات البرودة، هكذا يفعلون. قال تعالى: وجزاهم بما لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قال العلماء: في هذا القطوف مذللة، الثمار مذللة، تنظر إلى ثمرة على شجرة فتشتهيها، فإذا بها تأتي إليك تقتطفها، ذللت لك واقتربت منك مذللة خاضعة ميسرة لك، وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة، بآنية من فضة. نعم، الفضة محرمة، محرم علينا في الدنيا استعمالها في الطعام أو الشراب. جاء في الحديث: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. فقد وردت في هذا الحديث زيادتان، من ناحية المعنى العلماء يعتبرونهما صحيحتان من ناحية المعنى، أو صحيحتين من ناحية المعنى، لكن من ناحية السند زيادتان شاذتان من ناحية السند. فأصل الحديث: الذي يشرب في آنية الفضة فكأنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. الزيادتان: الذي يشرب ويأكل، الزيادة الأولى يأكل، الزيادة الثانية الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة، زيادة الذهب. فالزيادتان الأكل والذهب ليستا بثابتتين من ناحية الإسناد، لكن ألحقهما العلماء من ناحية المعنى. وعلى أي حال، قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوات الله وسلامه عليه، صح عنه أنه قال: نهى عن الشرب في أنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. قال تعالى في كتابه الكريم: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. القارورة معروفة من زجاج، ولكن ليس كزجاج الدنيا، فالأسماء وإن تشابهت إلا أن الفارق كالفارق بين الدنيا والآخرة. قال: وأكواب كانت قواريرا، أو هنا أيضا القوارير ليس بواضح أنها من زجاج، بل قال تعالى: قواريرا من فضة. قال بعض العلماء: تحمل صفاء الزجاج ونقاء الزجاج، ولكنها من فضة فالله أعلم. تحمل رقة الزجاج وصفاء الزجاج، لكن مع بياض الفضة ونقائها. قال تعالى: قوارير من فضة قدروها تقديرا. قال فريق من المفسرين: قدروها تقديرا، أي يأتي الكوب على قدر مشروبك يا عبد الله، على قدر مشروبك يا أمة الله. الكوب يأتي فيه ماء أو يأتي فيه أي مشروب كان، على القدر الذي يكفيك بلا زيادة ولا نقصان. ومن هنا أخذ بعض العلماء عدم التبذير وعدم الإسراف أيضا. فالشراب على قدر ريك وعلى قدر شبعك. قال تعالى في كتابه الكريم: قوارير من فضة قدروها تقديرا. هذا التقدير له أصوله في كتاب الله سبحانه. وإذا نظرت إلى الآيات التي فيها التقدير ترى عجبا وتستدل بها على الخالق سبحانه. فمن ذلك قول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر. لو زاد الماء لخربت الأرض وهلك من عليها، لو قل الماء لهلك الناس أيضا وجاعوا، ولكن أمطار تهطل بالقدر الذي يكفي حاجة الناس. ويرينا الله الآيات في بعض الأحيان أن تهطل أمطار وسيول يهلك الله بها بعض الناس حتى تتذكر أن الذي يوقف المطر هو الله، والذي يسوقه هو الله، وتسأل ربك. فأنزلنا من السماء ماء بقدر، على قدر الحاجة، على قدر الاحتياج لبني آدم. وإلا لو شاء الله لفعل بالخلق ما فعل بقوم نوح، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. قال تعالى أيضا في الحمل الذي في بطن الأم: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم. لو استمر الطفل يكبر يكبر يكبر في بطن أمه، ماذا سيحدث؟ الأم ستهلك، الأم ستنفجر بطنها. ولكن ربنا سبحانه جعل للمكس قدر أو قدر معلوم. وكذلك أنت يا ابن آدم، إذا كنت تطول تطول كل يوم تطول ولا ينتهي طولك، ماذا ستصنع إذا أصبح طولك 5 أمتار؟ لا بيت يكنك أو 10 أمتار، ولا سيارة تقلك، ولا دابة تتحملك. كل يوم تخن طول، ماذا ستصنع؟ يعني من يتحملك حينئذ؟ وكيف ستأكل؟ كيف ستشرب؟ فكل شيء في هذه الدنيا يجري بقدر، كما قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وحتى تفاصيل الدواب كما قال علماؤنا وسابقونا رحمهم الله: إن النسور عمرها مديد، النسر يعيش سنوات طويلة، ولكن بيضها قليل ونادر. والذباب بيضه بالملايين، ولكن عمره قصير، قصير جدا. فلو قدر الله أن النسور بيضها كالذباب لتكاثرت تكاثرا لاحتلت الأرض كلها. لو كان بيضها كبيض الذباب وهي قوية وجوارح بهذه الطريقة لأفسدت الأرض ومن عليها. ولو كان الذباب يعيش أزمنة مديدة كما تعيش النسور مع هذا مع هذه الملايين من البيضات وأنواع التكاثر لفسدت الأرض كذلك. ولكن نسور بيضها قليل وعمرها مديد، ذباب بيضه عظيم كثير وعمره قصير. فسبحان من دبر الأمر. صدق الله إذ قال: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. حتى سرعة كلامك، لو أنت تتكلم كلام سريع سريع ما يفهمك أحد، قل ارفق بنا حتى نفهم مرادك. وذلك أحيانا ترى من الأمراض شخص ذكي في غاية الذكاء، تحول الذكاء إلى مرض، تحول الذكاء الشديد إلى مرض، تحول الكلام الكثير الكثير إلى مرض، والصمت الكثير أيضا تحول أحيانا إلى مرض. فلا خمول ولا سرعة وازدياد، إنما التوسط في كل شيء. وحث الخلق على مثل هذا، قال لداود عليه السلام: اعمل سابغات وقدر في السرد. ما معنى قدر في السرد؟ قدر، اجعل الثقب على قدر المسمار. اعمل سابغات الدروع الواقيات، اجعل الثقب على قدر المسمار. لا توسع الثقب والمسمار نحيف فلا يجدي، ولا تجعل المسمار غليظ والثقب ضيق فتأتي تدخل المسمار في الثقب ينكسر الحديد. لكن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.